بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة حول آخر نقطة بيناقشها الدكتور عمارة مع كتاب المستعدين للمجاوبة، وقلنا أن أحد الأمور التي استدل بها صاحب هذا الكتاب أنه أراد أن يصور أن عيسى عليه السلام ليس من جنس البشر، وقلنا أن ده ابتداء يبقى نقطة هم مضطرين يبتدوا منها، أن عيسى عليه السلام وفق ما تحكي عنه الأناجيل بشر، ولد ورضع وفطم وعمد ثم في النهاية هم حتى يضيفون ويزيدون على ذلك أنه صلب وقبر إلى غير ذلك من الأمور، ولكنهم يبتدئون يقولون لا، هذا الذي يظهر أمام الناس أنه بشر ليس بشرا. من ضمن الأمور اللي بيؤيد بها عدم بشريته أنه إذا كان هو من وجهة نظر المسلمين نبي، فيقول لا ده هو نبي، هو مش زي بقية الأنبياء، وبرضه دايما هيبقى هم مضطرين يتكلموا عليه على أنه نبي ويقارن بينه وبين سائر الأنبياء، لأن الأمر يعني حد في الممكن يقارن بين اثنين لا يشتبهان أبدا ويجي يقول ايه الفرق؟ ما انت ممكن مثلا تيجي تقول ايه السيارة دي متميزة جدا فئة بذاتها، بس هتفضل سيارة برضه، هتقعد تقول اصلها اسرع واصل فيها وسائل امان اعلى، في النهاية ايه اللي اوجد وجه المقارنة؟ انها سيارة بتقارن مع بقية السيارات، عايز تبرز تميزها الشديد جدا مهما كان، لكن مش ممكن ابدا هتيجي مثلا يعني توازن بين دراجة وبين سيارة وتقعد تقول ما كانش في ابتداء وجه المقارنة ولا اختلاط، فضلا ان بقى تيجي تقارن بين حاجتين ما لهمش دعوة ببعض خالص. فاذا هم بيجوا يتكلموا على ان عيسى عليه السلام متميز عن بقية الانبياء، ده اعتراف منهم بان العقل بيفرض نفسه عليهم بان هذا النبي، على أين هم عايزين يقول لا ده هو مختلف، مختلف في إيه؟ أنه كان بلا خطيئة. طبعا ده بيخدم جانب فلسفي في عقيدتهم أشرنا إليه قبل كده. فهنا كان الجواب، وطبعا صاحب هذا الكتاب تبنى، احنا قلنا العهد القديم في نسبة نقائص فظيعة وجرائم للأنبياء، والنصارى بيضطروا يقبلوها لأنهم اعترفت الكنيسة في عصورها الأولى بأن الكتب التي بين أيدي اليهود هي الأخرى من عند الله، فمضطرين يعترفوا بها كوحي ويدافعوا عن كل ما فيها من مخازي ومن عيوب ونحو ذلك. لكن هنا اللي زاد على ذلك في صاحب كتاب مستعدين للمجاوبة أنه بيبرز هذا الأمر اللي هو المفروض بيخجلوا منه، بيبرز ما في كتبهم من نسبة النقائص والعيوب للأنبياء، بيبرزها على وجه الاستدلال إن الأنبياء منهم اللي زنى بابنتيه ومنهم اللي ارتد وعبد الأصنام ولم يسلم من ذلك إلا عيسى عليه السلام، وعشان يجعل عيسى عليه السلام ليس كبقية الأنبياء، ما قدرش يخلي مثلا بقية الأنبياء أنبياء ويخلي هو إله، هو فاق الأمر عملي، خلى بقية الأنبياء سفلة والعياذ بالله وزناة ولصوص ومرتدين ليكي يسلم له عيسى عليه السلام بلا خطيئة، ولا دي دول الأنبياء يبقى ده إله، لا ده هو ما خلاش التانيين أنبياء كده، ده هو جعل منهم يعني أضحوكة وجعل منهم يعني وكأنه اجتمع فيهم القذرات، وليس أنهم صفوة الخلق أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. طبعا ده يخالف تماما العقيدة الإسلامية في حق عصمة الأنبياء، وذكرنا انهم اكثر الناس توسعا من علماء المسلمين اللي يقول الانبياء، ممكن تقع منهم بعض الصغائر، وجمهورهم بيقول لا، ده اللي بيقع منهم كمان مش يبقى من نوعية الذنوب التي يعاقب عليها او يذم عليها صاحبه، ده تقع منهم صغائر نسيانا مش صغائر فقط، وبالتالي ما تبقاش ذنوب. وطبعا لان الكتاب مستعدين للمجابة موجه للمسلمين، فهو اتكلم على انبياء العهد القديم ان عيسى عليه السلام مختلف عنهم، لان منهم من زنى ومنهم من زنى بابنتيه ومنهم من شرب الخمر. وقلنا حتى ده لو من واقع كتبهم مش صح كده، كتبهم فيها نسبة انه بينسبون لعيسى عليه السلام نقائص، بينسبوا ليه انه هو كثر الخمر للشاربين في فرح، ده قبل ما يزعموا انه قد احله، ده كان لسه. يبقى اذا نسبوا اليه ذلك، نسبوا اليه ان امرأة ما مسحت له قدمه بشعرها، نسبوا اليه انه دعا على شجرة لا ذنب لها ولا لصاحبها، اشتهى التين، مع انه يزعمون انه هو الاله، في غير اوان التين وماشى لغاية التينة عشان يأكل منها، يعني لا هو مش واخد باله ان، ولما وصل وملقاش تين لعن الشجرة فلم تثمر بعد ذلك ابدا. هي دي حاجة ينسبوها لانسان عاقل فضلا عن نبي، فضلا ان هم بقى يروه الها، اذا كتبهم فيها نسبة الذنوب لعيسى عليه السلام. اللي نجا عندهم من الذنوب يحيى عليه السلام، قلنا ده لانه كان اقرب انبياء بني اسرائيل بعيسى عليه السلام، وكان معاصر له، كتاب الاناجيل ارادوا ان يظهروا لليهود انهم يحترمون انبياءهم، فمع ان اليهود نفسهم كانوا نسبين للانبياء اللي قبل يحيى عليه السلام من الفظائع اللي اضطر النصارى يقبلوها ما نسوا. فلو حيمشوا قاعدة مين اللي في الكتب في العهدين القديم والجديد بلا خطيئة، حيلاقوا يحيى عليه السلام مش عيسى عليه السلام. وطبعا عقيدة المسلمين ان جميع الانبياء بلا خطيئة، ان جميع الانبياء بلا خطيئة. طبعا هو الكلام موجه للمسلمين، فقال واين معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب يبقى عيسى عليه السلام له معجزات، يبقى رسول؟ لا، هو يرجع لك لا، ده الرب بنفسه هو اللي عمل الكلام، كونوا احيا الموتى وكونوا، يبقى ده فعل لا يفعله الا الرب. طب ايه الفرق بينه وبين معجزات باقي الانبياء؟ ما هو فعل خارق يجري الله تبارك وتعالى على يد النبي، فيعتبر هذا معجزة في حقه انه مؤيد من الله. لماذا في معجزات عيسى عليه السلام فقط هي اللي قالوا ان هو لابد ان يكون هو الله ذاته، هو الله ذاته نزل عشان ينام في السفينة والجو والريح تضطرب والتلاميذ يخافوا مش عارفين ان الاله نايم جنبهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويصحوه ويقولوا له الحق ده الريح اضطربت، يوم يأمر الريح ان تسكن. واحنا هنصدق الرواية دي؟ طبعا مفيش اشكال، مع ان دي مش مذكورة تصريحا في كتبنا، الا ان عيسى هذه من جنس معجزات عيسى عليه السلام، يعني لا بأس. فلو افترضنا الاله كان نايم والتلاميذ مش عارفين ان هو الاله، مين في الدنيا عرف ان هو الاله قبل بولس؟ مين؟ اذا كان الحواريين مش عارفين وخافوا واضطربوا وصحوه والحق وادركنا كدنا ان نغرق، طب مين اللي هيجي الريح انها هو يقول لك مين ده؟ او مع بعد كده لما يجي يحتجوا يقول لك من ذا الذي يامر الريح ان تسكن فتطيع امره؟ هو الله. طب من الذي امرها ان تهيج؟ وهذا الذي يامر بالسكون كان نايم، والمركب كانت ان تغرق، وتلاميذه مين مؤمن في بني في تلاميذ في من دعاهم عيسى عليه السلام قبل واقعة الصلب؟ يجيب واحد مؤمن بالعقيده بتاعته ان ده الاله، حد يبقى الاله نايم جنبه تعالى عم يقول وهيبقى خايف ويقوم وينادي وهكذا. وبعدين لو كده لما الاله تعالى عم يقول كبير يقوم يقول لهم أين ذهب إيمانكم؟ ولا يبقى الاستغراب أعلى من كده. وطبعا هو كانت السفينة رايحة فين؟ كان بيهرب مع تلامذته من بطش الحاكم الروماني لبعد ما قتل يحيى عليه السلام، فبدل ما ينكر قتل يحيى هو الإله بيهرب، يعني قبل ما يقولوا أمر الريح أن تسكن النبي يمكن أن يهرب، مع أن ده يخالف يعني كان الأولى وهو ذو معه تلاميذ وأنه يأمر بمعروف عن المنكر، لكن لا بأس لو النبي مستضعف واللي معاه مستضعفين كان ممكن أن يهرب. بس ومع أن هذا الموقف شائك ويثير استفهام، إزاي يبقى يحيى عليه السلام بيقتل لأنه قال كلمة حق عند هذا الحاكم الجائر، وعيسى عليه السلام من غير ما يقول كلمة الحق ولا يدافع عن يحيى عليه السلام خاف لا يلحق ما لحق بيحيى، هياخد تلاميذه في سفينة ويهرب، وهو بيهرب الريح تهيج والتلاميذ يخافوا، يوم هو يقول للريح اسكني فتسكن. سايبين كل ده، ده كتبهم، ما جبناش حاجة من براها، ده انجيلهم، سايبين كل ده ويجي يقول لك من ذا الذي يأمر الريح أن تسكن فتسكن. يا سبحان الله. طب هو يبقى فإذا لم يصف له ما يريد. لكن بعد كده قال للمسلمين أين معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عيسى عليه السلام معجزاته مش معجزات من وجهة نظره، ده الإله بنفسه هو اللي نزل قال للريح تسكن، مش مهم بيهرب بيهرب، ده موضوع تاني. ومحمد صلى الله عليه وسلم من وجهة نظره لا معجزة له. يقول الدكتور عمارة وإمعانا في هذا الضلال، وحتى يستأثر المسيح عليه السلام وحده في هذا المنشور التنصيري بالكمال المطلق لتأليه، ذهب كاتب هذا المنشور التنصيري بعدما نفى العصمة عن الأنبياء والمرسلين إلى نفي المعجزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فقال إن محمدا لم يأتي بمعجزة، وذلك لينسب للمسيح وحده من المعجزات ما لا نظير له عند أي من الأنبياء والمرسلين. ونحن في الرد على هذه الفرية نقول إن المعجزة هي خارق للعادة مفارق للسنن المعتادة، يظهره الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء والمرسلين تحديا لأقوامهم الذين يعجزون عن الإتيان بأمثالها، وذلك إقامة للحجة على هؤلاء الأقوام بأن هؤلاء الأنبياء والمرسلين صادقون فيما يدعون إليه. ولقد تميزت المعجزات على نحو في هذا الضوء الذي سبق دعوة الإسلام بأنها كانت معجزات مادية تدهش العقول، وذلك تناسبا مع طور طفولة العقل البشري. فلما بلغت الإنسانية سن الرشد وغدا لملكة العقل الإنساني سلطان في الهدى والرشاد، جاءت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلية لا تدهش العقل فتشل عن الفعل، وإنما تستنفر وتستحثه ليتفكر ويتدبر في الإعجاز الذي جاء به القرآن الكريم والذي تحدى به الإنس والجن تحديا أبديا أن يأتي بشيء مثل هذا الذي جاء به القرآن. في الواقع الدكتور عمارة بيطول الكلام كتير في أن الفرق بين معجزة القرآن وبين غيرها من المعجزات المادية، لكن عباراته غير دقيقة في محاولة التهوين من شأن المعجزات المادية. لا، أي المعجزات المادية أيد الله بها رسل، ولكن ما من رسول إلا وكانت معجزة الأولى هي ما يدعو إليه، آيات الأولى بلاش معجزة، أفضل حاجة تبين أنه من عند الله بيدعو إليه، بيدعو لعبادة الله وحده، ده موافق للفطر، بيدعو إلى البر والعفاف والصلة فهذا موافق للفطر، بيأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذا موافق للفطر. يبقى إذن دعوة الرسل أنفسهم هي أصدق دليل على صدقهم وأفضل دليل على صدقهم، لكن البشر مش كلهم بيتدبر. فمن رحمة الله ترك تعالى للعباد أنه كما كان منهج الدعوة وموضوع الدعوة ذاته هو أفضل ما يدل على صدق دعوة الرسل، كان معها من المعجزات المادية بحيث تعم الآية الجميع وبحيث تلزم الحجة الجميع. فيبقى يضاف إلى ذلك بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم أن هذا المنهج من العقيدة من عقيدة التوحيد ومن الأمر بالبر والإحسان والصلة ومن النهي عن الفحشاء والمنكر نزل بلسان عربي مبين الذي هو أرقى لغات العالم، ونزل بألفاظه ومعاني من عند الله على نظم بديع غريب، وتعهد الله بحفظه فلم يمكن أعداءه من أن يحرفوه ولا حتى أتباعه. يبقى دي معجزة القرآن التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى من كل المعجزات المادية، ولكن هذا لا يقلل من شأن أثر المعجزات المادية وكونها رحمة من الله تبارك وتعالى بالعباد عموما، عشان ما يبقاش الأمر قاصر على من يحسن التأمل في محاسن التشريع مثلا، أو فيبقى الأمر يعم كل الخلق بأن هذا رسول تحدى من كذب بأنه مؤيد من عند الله، ولم يكن الله تبارك وتعالى ليؤيد الكاذب عليه هذا التأييد فيما يدعيه ويعطيه الوسائل التي يثبت بها أنه مؤيد من عند الله تبارك وتعالى. فده خلاصة الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي معجزة، إيه الفرق؟ أحد الفروق أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن لابد تبقى معجزة يزداد بهاؤها على كلما تقدم الزمن، على عكس المعجزات الحسية مهما كانت شديدة ومبهرة وقاطعة كل ما تبعد عنها الناس يقول احنا ما شفناش، عايزين معجزة تاني يوم او العصر اللي بعده على الاقل. اذن الفرق هنا ان القرآن معجزة تبقى على مر العصور. ليه؟ بلاغتها وفصاحتها تبقى فيها، تتلوها فتجد فيها البلاغة والفصاحة، أخبارها محفوظة بداخله، هتلاقي أخبار قديمة بيكتشفوا ينقبوا في الأثار يلاقي الأقوام اللي حكى عنهم القرآن موجودة، ديارهم على الوصف الذي حكاه القرآن، الأخبار المستقبلة تقع كما هي. فصار هذا هو أحد أقوى أفضل معجزة، معجزة القرآن، وهي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش معنى كده أنه لم يعطى معجزة حسية. فإذا الأول كان رد الدكتور عمارة مبني على محورين، المحور الأول إثبات أن معجزة القرآن أفضل من كل المعجزات الحسية، وهذا في حد ذاته كلام صحيح، وإن كان تهوينه من شأن المعجزات الحسية قد بالغ في هذا التهوين. لا، يعني احنا بنقول المعجزات الحسية رحمة من الله تعالى بالعباد وإقامة الحجة على الجميع، وإن الرسالة الخاتمة في حاجة إلى معجزة تبقى متجددة على مر الأزمان، فاختص النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن. المحور الثاني في الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات حسية كالتي أعطيها جميع الأنبياء. هيقول لك ده كلام أنتوا اللي بتقولوه، نقول له طب وأنتوا معجزات عيسى عليه السلام كلام مين اللي بيقولوه؟ هم اللي بيقولوه بس عبر بقى الكتب اللي حكينا عليها اللي مليانة، اللي كتبت بلغة واتنقلت من لغة ولا يوجد سند متصل. ده هم لو عايزين يثبتوا معجزات عيسى عليه السلام إثبات يخاطب عقل سليم غير متعصب لا يمكن أن تثبت إلا من دين المسلمين، لأنه هو اللي منقول بالسند، هو اللي منقول نقل متصل. وبالتالي إذا لو مشيناها من باب التنزل في المناقشة، معجزات عيسى عليه السلام هم بيروها بطريقة غير مقبولة عند أي عقل، أو معجزات محمد صلى الله عليه وسلم إحنا المسلمين يروونها بنقل متصل، بنقل هم بيصدقوا بيه، يعني ما بيقولوا تعدد الزوجات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد بيجيبوه منين؟ قال لك من نفس المصادر اللي حكت معجزاته، فياخدها كلها يتركها كلها، يقول ان دي طريقة معتمدة للنقل يرفضها، لكن ما يجيش هو ياخد منها ما يوافق رأيها ويثبت، مش يثبت ان هو ده فعل كويس ولا وحش، يثبت ان ده حصل، ولك ان رسولكم فعل كذا، يقول له خلاص يبقى انت جيب الطريق اللي انت بيها اثبتت الفعل ده حصل ازاي. فيقول من كتبكم، خلاص ما هي الكتب دي فيها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اللي فيها اسناد، كتبهم هم فيها ما سبق البيان من الاضطراب والتناقض وعدم وجود السند، بل عدم وجود المصادر، اللغة النسخة الأصلية اللي اتكتبت بأول لغة كتبت بها هذه الكتب مش موجودة، إلى آخر الكلام الذي ذكرنا. إذن إن السلام أيضا له معجزات حسية على النحو الذي طبعا لما تيجي تقول إن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأصلوا من على وجه الدنيا، ولعل دي من الحكم، يعني أمة الروم أمة لم تزال من التاريخ، يمكن أمة الفرس أزالها الله تبارك وتعالى. مين كان أعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشرك العرب، ولكن دول كلهم أسلموا. طب إيه اللي دفعهم أنهم يسلموا كلهم عن بكرة أبيه؟ طيب لو خرجنا من دول، كان في الفرس والروم، هذا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قبائل العرب وأزال له ملك الفرس وأبقى ملك الروم، رغم أن المسلمين حصروهم فترة من الفترات، بقوا محصورين جوا قارة أوروبا أو قلب قارة أوروبا، لكن بقوا كأمة موجودين متصلين إلى يومنا هذا. ما يقدرش حد يجي يقول أنتوا يعني يدعي أن السلام لم يأتي أصلا، أو يدعي أن الله لم ينصره على أعدائه، لأن إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة فيظل الأمر متصل، المسلمين موجودين والروم موجودين. نقول لهم إمتى الروم خرجوا من مصر، وإمتى خرجوا من الشام، ومين اللي أخرجهم، وهل كان عندهم حجج يواجهوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانش عندهم؟ طب القرآن ده مش كان موجود؟ طب القرآن كان بيقول لو حد أتى بمثله يبقى ده إثبات أن القرآن ليس من عند الله، وإثبات أن دعوة الإسلام دعوة والعياذ بالله غير صحيح. ما عملوش كده ليه؟ ليه اختاروا أنهم يحاربوا؟ ولما اتغلبوا حرب والتانية والتالتة وحوصروا جوه قارة أوروبا، ليه ما خرجوش أدبائهم وأساطينهم؟ وكان لهم شعراء من العرب موالين لهم، في شعراء موالين للروم وشعراء موالين للفرس، يبقى بقاء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم سندهم متصل برضو كتاريخ من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وتاريخ الروم وتاريخ أوروبا تاريخ متصل الحلقات. عشان كده ما يقدروش يقولوا لا ده ما كانش فيه تحدي، ما خرجوا من مصر والشام ليه، مين اللي حاربهم وأخرجهم من هذه البلاد؟ طب هم ليه ما حاولوش يواجهوا؟ ليه ما أسقطوش دعوة الإسلام بمواجهة فكرية يسيرة إلى غير ذلك؟ فإذا باقي لابد أن إيمان العرب قاطبا، مع أن كان فيهم يهود ونصارى وزوال ملك الفرس وإيمان كثير من الروم وزوال ملكهم عن كثير من الأرض، هذه المواجهات بتدل على سند متصل لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. فليس في مقدور أحد أن يزعم أن تاريخ المسلمين ما كانش بالصورة للمسلمين بيروه، من أول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة وعلى رأسها القرآن مرورا بكل هذا، بل إن الفتوح الإسلامية في حد ذاتها أكبر من أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هي كرامات للصحابة وكرامات الأتباع الأنبياء، معجزة للنبي. إلى الآن أو إلى وقت قريب كان كتب أوروبا بتفسر الفتح الإسلامي لكل الدنيا في غضون 40 سنة أو نحو ذلك أو 60 سنة، مع لو اعتبرت أكبر التوسعات والتمددات، إن الشياطين كانت تحمل المسلمين، مش لاقين أي تفسير، مش عايزين يقولوا كرامة، وإلا فالشياطين هم أدرى بهم، هم بيزعموا إنه ليهم سلطان على الشياطين. إزاي الشياطين حملت المسلمين وهم ليهم سلطان عطاه لهم في بزعم كتبهم؟ عيسى عليه السلام عطاه للحواريين وخدوا بولس وأتباعه ويقولوا للجن روح وتعالى، وإلى يومنا هذا استخدموا هذا الأسلوب، وهو ضرب من السحر وليس سلطان على الجن. طب لما هو الأمر كده ليه أنتم بتزعموا إن هو المسلمين انتصروا عليكم بمساعدة الجن، مش عايزين يقولوا ان الفتوح الإسلامية في حد ذاتها، لا سيما مع المقارنة بين القدرات المادية للطرفين في ذلك الوقت، ان الفتوح الإسلامية من أعظم المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيذكر هنا يبقى دول المحورين نتكلم فيهم، عن القرآن أفضل معجزة وأفضل من المعجزات الحسية، وسبب أنه هو أفضل أنه متجدد وباقي دائما، ومظاهر إعجازه وإبهاره للعقول مظاهر مستمر. الآن من باب الشيء بالشيء يذكر، قلنا قبل كده أن الغرب بيحارب مظاهر الإسلام في أوروبا كلها، وأهمها المظاهر البين للعين الظاهرة للعين، لأن الحاجات الظاهرة للعين بتلفت الانتباه عشان تقارن. تعالى كده أنت تسمع أذان المسلمين ونقص النصر، واحد ما مش مسلم هيقول الناس دي بتنادي للصلاة بتاعتهم، وده بيعمل ايه؟ بيدق. طيب ليه ده اختار الكلام وده اختار النقص؟ طب تعال نشوف الكلام ده بيقول ايه. ده ملخص العقيدة الإسلامية تتقال 5 مرات عشان يسمعها المسلم ويسمعها غيره، يعرف دعوة الإسلام، والتاني ترين ترين. عشان كده بقولك لا بلاش الأذان. طب الحجاب هتبقى دي ماشية. المرأة الأوروبية جربت كل حاجة، وعندهم يعني بالذات المرأة في حاجة فطرية فيها لأن تستند على رجل، حتى لو هي بتعمل وحتى تحتاج. فلما تيجي هي تبص تلاقي المرأة المحجبة ماشي معاها زوجها، وتشوف ازاي زوجها بيتعامل معاها، وازاي مش عايز حد ينظر إليها، وازاي يوم تلاقي نسبة من يدخلنا في الإسلام لمجرد ان هو انها ترى أسرة مسلمة من زوج وزوجة محجبة، وكيف يهتز القلب لهذا التكريم الجديد. بقى قال لك لا، مطاعم أعلنت انها بتقدم وجبات لحم حلال للمسلمين. طبعا الكلام ده موجود في خطوط الطيران عشان اليهود، وجبة بيسموها حلال لليهود، واليهود إلى يومنا هذا بيراعوا شروط الذبح الموجودة عند المسلمين. لكن لما كان ده بيكتب حلال للمسلمين وبيخاطب المسلمين والجالية المسلمة في فرنسا، هاجوا قالوا لا ده مش من حقوق الإنسان، ده تمييز. تمييز إيه؟ يعني بالعكس، يعني أنت هتخلي واحد يا إما يأكل حاجة تخالف دينه يا ما يأكلش. ولما تقول أنا بوفر للذي لا يتورع عن نجاسة، مش بولس قال لهم كل ما دام انتوا طيبين كلوا أي حاجة نجسة؟ طب هو بوفر له، وبيوفر للي دينه بيقوله لا لازم تزكي الميت. يبقى مين اللي بيوافق حقوق الإنسان أكتر؟ لا ده دام ورفعين قضايا وعايزين يقفلوا هذه المحلات. ليه؟ لأن المسلمين هناك بيقول لك إن ممكن واحد ياكل لحم مذبوح وفق الشريعة الإسلامية يسلم من الطعم، بس من طعم اللحمة ده وطعم اللحمة. لأن طبعا الذبح، وده كلام أحد الحاجات اللي ذكرنا قبل كده كلام الدكتور موريس بوكاي، لما بتذبح الأوداج تقطع الأوداج الذبح الشرعي، اللي بيحصل الدم اللي رايح المخ، الأوداج دي اللي بتغذي الايه المخ، الدم اللي رايح المخ ما بيروحش، بيخرج للخارج. فالمخ بيشعر ان الجسم كله في أزمة بس لسه ما ماتش، فالمخ بيرسل إشارات لكل الجسم عبر الجهاز العصبي اللي ما. ولذلك الفقهاء زمان من سبحان الله حتى قبل كده قال لك لما تقطع الأوداج ما تكملش وتقطع النخاع الشوكي، وربما لا يعني قالوا لأن الشرع أمر بكده فقط، ولأن قطع النخاع الشوكي هيعجل بموتها. كلام ده له كلام تفسير علمي، لا ده لازم فعلا تسيب الجهاز العصبي شغال، والمخ بيبعت للجهاز العصبي، ابعتوا الدم اللي في كل الأعضاء للمخ، المخ أولى، يوم كل الدم يتضخ رايح في المخ، بدل ما يروح المخ يعمل ايه يخرج، المخ يشعر بأزمة أكتر، يوم اللحم ينجو من الدم. طب الدم ماله؟ قال لك الدم ده ان بيحصل امتصاص في الامعاء الدقيقة عشان الغذاء يدخل الدم، والامعاء الدقيقة متصلة بالامعاء الغليظة عن طريق صمام يخلي ال- ال- ال- ال- ال- ال- السموم وغيرها تمر الامعاء الغليظة ويبقى ال- ال- الغذاء النافع في الامعاء الدقيقة يمتص في الدم. اول ما الانسان يموت او اول ما الحيوان يموت الصمام ده بيقف، يقوم تختلط السموم، يحصل ارتجاع للسموم من الامعاء الغليظة لامعاء تمتص في الدم، يبقى الدم ده ايه؟ فاسد مليان سموم. طب افضل حاجة انه لازم يخرج. خلق الله عز وجل آلية اخراجه، هي آلية اخراجه كده. هم قالك لا، طب والحيوان اللي بيتعذب هو يعني دي يعني الحيوان الدبح لمصلحة الانسان، الالم الدقائق دي هي اللي فرقة معاهم. العجيبة سبحان الله بقى. دكتور موريس بكر بيقول لهم ايه؟ بعد 3 ثواني من الذبح والمخ بيشعر ان في الم، مركز الالم في المخ يتوقف تلقائيا. ايسر طريقة موت للحيوان الذبح، رغم ان هو عمال ايه ينتفض ده الجهاز العصبي، مركز الالم واقف. وايسر طريقة قتل اللي يستحق القتل السيف. يبقى إذن سبحان الله، فلما يجي اللي بيروح في أوروبا يأكل لحمة حلال عند صدفة يجرب، ما هو عندوش مشكلة هو بيأكل كله. بولس قال لهم ما تفرقش. أحد الأمور التي تلفت النصارى في أوروبا إلى عظمة الإسلام يلاقي الطعم مختلف. ده يعني ما شافش بقى الاضرار. ركان الاوروبيين صحتهم كويس، صحتهم كويسه، ما بيشربوا دخان، بيشربوا خمر وبياكلوا النجاسات دي، صحتهم كويسه، بينفقوا بلايين الدولارات على الرعايه الصحيه، ومع ذلك نسبه الوفيات عندهم عليها. قاره اوروبا دي شايلاهم من امتى وهي شايلاهم برضه؟ فما يعني اصل بعض الاحيان يقول لك انت عمال تقولوا الخنزير وتقولوا وتقولوا، امال يعني كان المسلمين صحتهم يعني والغرب؟ شوفوا بينفق قد ايه على الرعايه الصحيه وعلى العلاج وعلى تلافي الاضرار دي. ياخد القاذورات وياخد العلاج، يشرب الخمر وبعدين ياخد مش عارف نشطات للكبد، ويشرب ايه وياخد ايه، ويشرب دخان. ما الدخان ابرز مثال، ما يجي يقول لك الخنزير كان يضرهم. طب ما الدخان كان يضرهم مع اجماع الجميع بيضرهم، بس هم وفيات عندهم عاليه، وغير انها عاليه الرعاية الصحية عندهم عالية جدا يعني عشان يتلافى ده كله. فغير ان الدم مليان سموم، الطعم في حد ذاته الطعم بيفرق. يجي ياكل، اما ليه هو بياكل اللحمة المنتنة دي؟ لا، بولس قال له اعمل كده. فيقول طب في مين الدين اللي قال لا لازم تذبح ولو ما ذبحتش تبقى ميتة و و و وكان سنة كام وأياميها كان يعرفوا إيه عن الدم وعن نجاسة وعن القاذورات وعن النجاسات وعن الميكروبات وعن وعن؟ ما كانش فيه. يبقى لازم يكون ده بوحي من الله تبارك وتعالى. فإذا يعني بيبقى القرآن القرآن كألفاظ وبلاغة وفصاحة، والقرآن كتشريع هي أعظم حجة يعني وأعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده خلاصة هذا الفصل الأخير من كتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة. يعني احنا قضية سبق ان احنا تناولناها بتفصيل اكبر، وده كان مجرد بس اعادة اعتبار الكتاب. يعني كتبوا بنقول مش واحد متطرف ولا لا، ده عالم أزهري وعضو واستاذ في جامعة الأزهر وعضو في مجمع البحوث الإسلامية، ولم يكتبه مبتدئا، ده هو وجد منشور تنصيري بيتوزع على المسلمين، جاله بالطرق الرسمية أحيل إليه الكتاب ده بيتوزع على الناس نعمل فيه إيه، فقال نوزع رد عام زي ما الكتاب اتوزع عام. والتوزيع ما جاش عام، التوزيع جه مع مجلة الأزهر، عدد قراءها قد إيه. ومع هذا في النهاية انتهت الدنيا ان مدام ده مزعل شركاء الوطن بلاش. طب كتاب المستعدين المجاوبة مين اللي وزعه؟ انا مش شركاء الوطن، اللي وزعه نصارى المهجر. طب هيفضل دول يوزعوا علينا سموم، وزعوا علينا كتب تدعو للتنصير، ولما تيجي ترد يجي لك بقى اللي هنا يقول لك انت على حد، هتأذيني ليه بالرد؟ روح رد هناك في المهجر، نهاجر احنا يعني، ولا نسيب ابناء المسلمين وعقيدتهم يعني تتعرض لما تتعرض له. في الواقع احنا بنقول على الاقل واجب تحصين عقائد ابناء المسلمين. احنا يعني احنا بنخجل ان احنا نقول ده، احنا مش بنوجه الكلام ده للنصارى، ان تبليغ الحق واجب للجميع. وفرق بين لو قلنا ان له عهد او له ذمه، ده مش معناها انك تمتنع عن بيان الحق. بتوفي بالعهد وتوفي بالذمه لمن له عهد ولمن له ذمه، بتوفي له بعهده وبذمته. دي مساله، وبيان الحق من الباطل مساله تانية، لا سيما اذا كان الكلام بقى هيبقى فيه تعريض عقائد ابناء المسلمين للاضطراب بكلام في غايه السقوط عقلا وفطره، واصحابه كانوا الى وقت قريب يخجلون منه، الان استغلال لحاله عجز المسلمين عن ان هم يردوا يعني اتقاء لما يسمى بالفتنه الطائفيه او غيرها، هيبقى المسلمين مش قادرين يردوا وهم ينشروا الكلام على ابناء المسلمين. المطلوب ان احنا كتاب زي ده او غيره من الكتب يكون متاح للابناء المسلمين على الاقل للتحصين من هجمات التنصير اللي ليس لها اتجاه واحد ولا مصدر واحد، مصادرها كثيرة ومتعددة. وإذا كان هناك تعارض بين حماية عقائد أبناء المسلمين وبين أي معنى تاني من المعاني اللي هم بيقولوها، فضلا يكون المعاني دي معاني هي في حد ذاتها باطلة، لكن لو افترضت أنها معاني صحيحة تجب لها حرمتها واعتبارها، بس هتتعارض مع حماية عقائد ابناء المسلمين، فلا شك ان حماية عقائد ابناء المسلمين هو لابد ان يكون مقدم. احنا استعرضنا يعني هذا الكتاب في خلال هذه المرات اليسيرة، ان شاء الله تبارك تعالى. يعني احنا كنا شغالين في اعجاز القرآن، لا ندري هنعود اليه ولا الذاكرة يعني غير الاخوة فقدوا التسلسل، فان شاء الله في يوم الاحد القادم هنقول لكم احنا هنشتغلين درس الثلاثة. يعني انا اخي عايز تعرف بدري قبل الدرس ايه اللي هنشتغله، هنقول في يوم الاحد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.